بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاكم الله خير الجزاء. الأسبوع الماضي تكلمنا على أن الله جل في علاه قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فبين الله جل وعلا حال السعداء الأتقياء الأخيار الأبرار، وبين أيضا النقيض بضدها تتبين الأشياء، فبين حال الأشقياء التعساء الفجار الأشرار. ثم بعد ذلك كأن الله جل وعلا يبين لنا موجب هذا وموجب هذا، فموجب هؤلاء من السعادة والسرور على أن المؤمن التقي النقي عد العدة ليوم الحساب وحاسب نفسه حسابا عسيرا حتى يلقى ربه فيحاسب حسابا يسيرا. وأما الآخر فكان يعيث في الأرض فسادة، يعيش مسرورا في دعة في سرور في رغد، وإنه لا يعبأ بيوم سيرجع فيه إلى الله جل في علاه، يحاسب على النقير والقطمير، على الصغير والكبير، على الدقيق والجليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإن كان الحديث في إسناده ضعف لكن المعنى صحيح، الكيس هو الذي ينظر إلى وراء أو ينظر إلى ما يتقدم بين يديه وإلى الحياة الأخرى التي فيها الديمومة، إما في النعيم وإما في العذاب الأليم. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فكما قلنا لا يعد العدة ولا يحاسب نفسه، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وما أروع ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ثلاثة أضحكتني حتى أبكتني، ضاحك بملء فيه ولا يعلم أو ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وطالب دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه. هكذا يقول الله جل في علاه: إنه كان في أهله مسرورا، يضحك ملء فيه. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ثلاثة أضحكتني حتى أبكتني، ضاحك ملء فيه لا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه، وطالب دنيا والموت يطلبه. ثم بعدما بين الله جل في علاه حال التعساء وحال السعداء، أقسم بعد ذلك أقسام متتالية على أمر جليل عظيم. فأقسم الله جل في علاه: فلا أقسم بالشفق، وقلنا لا هنا كما بينا الأسبوع الماضي زائدة وليست بزائدة، هي مؤكدة للمعنى. فالمعنى أقسم مؤكدا هذا القسم، أقسم بالشفق، وأقسم الله بالشفق، وقد بينا أقوال المفسرين الأسبوع الماضي في الشفق، منهم من قال كقول مجاهد: الشفق هو الحمرة قبل طلوع الشمس والحمرة قبل بعد غروب الشمس، وبعضهم قال البياض الذي يلي الحمرة، وهذا عند الأحناف هو الشفق، والصحيح الراجح في ذلك هو الشفق الأحمر، هو الحمرة التي تلي سقوط حاجب الشمس، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والمغرب ما لم يغب الشفق، والراجح الصحيح ما لم يغب الشفق الأحمر. وقسم الله جل في علاه بمخلوقات، أقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته، وقد بينا هذه المسألة مرارا وتكرارا، ومع التكرار الاستقرار وتدقيق النظر والعلم الدقيق في هذه. قلنا يقسم الله بما شاء من خلقه سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الخلق فلا يقسمون إلا بالخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك في رواية أو كفر، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول لا وأبي أقسم بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان يقسم فلا يقسم إلا بالله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله جل في علا كما قلنا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم الله ببعض مخلوقاته ففيها دلالة عظيمة على عظم قدر هذه المخلوقات، وعظم المخلوقات تدل بالتبع على عظمة الخالق. فهنا الله جل في علا يقسم بالشفق الحمرى بعد الشمس، وهذه فيها آيات عظيمة جدا بعد الضوء الذي كنت تعيش فيه مع الكد والكدح في هذه الدنيا، ترى الشمس التي تستضيء بنورها بضوئها، سقط حارب الشمس إلى أفول إلى غياب، وهذه إشارة من الله جل في علا لنا بأن الدنيا دار فناء لا دار بقاء، كما أن الشمس إلى أفول فإن الدنيا إلى أفول. فانتبه عبد الله، ما هي إلا ثوان معدودة ودقائق ولحظات قليلة ضئيلة، ثم بعد ذلك اللحد، ثم تنظر بعد ذلك إلى الحساب بينك وبين الرب سبحانه جل في علا. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على عدم خلق الله جل في علا، فأفول الشمس سقوط حارب الشمس دلالة واضحة جدا على سقوط الدنيا، وأفول الدنيا فإنها ترحلت مدبرة وإن الآخرة ترحلت مقبلة. وأيضا من الآيات العظيمة في القسم بالشفق بأن الله جل وعلا إذا أقسم بالشفق وهو بعد غياب الشمس، فإن هذه الشمس تجري لمستقر لها، وإن هذه الشمس بيّن الله جل في علا عند غيابها تذهب تحت العرش فتسجد، وربي تسجد، ما من شيء إلا وهو يسجد لله جل في علا، ما من شيء إلا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. وكما بيّن الله جل وعلا في سورة الحج ما من شيء إلا ويسجد من حجر من شجر من خلق إلا ويسجد لله جل في علا، تعظيما لربنا جل في علا. والنجم والشجر يسجدان، فما من شيء خلقه الله جل في علا إلا ويسجد. فإذا هذه الجمادات تسجد وهذه المخلوقات تسجد، نعم تسجد لله، كيف تسجد؟ الكيفية يعلمها الله جل في علا. لذلك سلم أبو موسى عندما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله أو أبو ذر الوهم مني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري لأين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب فتسجد تحت العرش تنتظر الإذن حتى تشرق من المغرب وتكون علامة على قيام الساعة. ففيها دلالات واضحات جليات على عظم خلق الله جل في علاه. وقد بيّن الله أن الضوء أو النهار بأسره من آياته العظيمة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ففيها آية عظيمة من آيات الله جل في علاه، لذلك أقسم الله بالشفق. فأنت كل قسم لابد أن تمحص النظر وتنظر في الآيات الباهرات الواضحات الدلالات على ربوبية الله جل في علاه. ثم أقسم الله جل وعلا بالليل وما وسق، يعني فلا أقسم بالليل وما وسق، فأقسم الله جل وعلا بالليل وما وسق، والليل وما وسق، أقسم بالليل وما جمع وما ضم وما ضم وما لف كما بينا الأسبوع الماضي، وأن كل مخلوق من المخلوقات يأوي إلى مأواه، يذهب إلى الراحة، يخلد إلى النوم، وهذه من آيات الله العظيمة. فأنت لو نظرت إلى الليل وما وسق، قال بعضهم إلى الليل وما فيه من خير وشر، فيه من شر، منهم من ينام طويلا بالنهار ويذهب لليل يزني، يفعل الفاحشة، يسرق، يقتل، يتعدى حدوده ويتجرأ على حدود الله جل في علاه. ومنهم من الليل من يستخدم هذا الليل مطية إلى رضوان الله جل في علاه، يرتقي إلى محبة الله جل في علاه، يقوم مناجيا لربه متذللا خاضعا ساجدا باكيا يسبح بحمد الله جل في علاه، يتذكر في ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بأمر الله جل في علاه، أن الله جل أمره أن يقيم الليل إلا قليلا. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وكانت ذات ليلة قامت مفزوعة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها فوجدته ساجدا يقول سبوح قدوس، قالت والذي نفسي بيده نحن في شأن وأنت في شأن آخر، ينادي ربه جل في علاه. إن الليل له وطأة قوية، السكون والهدوء، غارة النجوم وأزدل الستار على المخلوقات، وأنت الآن تقف بعد النوم العميق من الناس، تقف أنت وحيدا فريدا تناجي ربك جل وعلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلة، نصفه أو انقص منه قليلة، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والليل وما وسق فيما فيه من الخير من التسبيح من الدعاء من التضرع من الخضوع من قيام الليل، كما وصف الله جل في علاه أن المحسنين يقومون الليل إلا قليلا. كما في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقيم الليل ثم ينتظر إلى السحر فيستغفر ربه جل في علاه متذكرا في هذه الأوقات الجليلة العظيمة أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا ينادي على عباده أجمعين فيقول: يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ كما في رواية الطبراني زيادة على رواية الصحيح. فاستخدموا الليل مطية لله جل في علاه ترتيلا للقرآن استغفارا توبة طلبا من الله جل في علاه. والليل يوم وسق ما ضم وجمع كل مخلوق يأوي إلى فراشه إلى مأواه. هذه أيضا فيها إشارة عظيمة جدا جليلة على أن القدير القادر الذي قبض الأرواح في الليل ثم بعد ذلك بسطها وردها في النهار يستطيع أن يقبض هذه الأرواح ويجعلها في القبور ثم يردها بعد ذلك إلى المآب. فهي علامة وإشارة عظيمة جدا لذوي الألباب أن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأنها إشارة إلى أو إشارة على المآب والمعاد، لأن الله جل وعلا في الليل يقبض الأرواح ثم في النهار بعد ذلك يردها إلى الأجساد، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهو يقبض الروح هنا للنائم، فيقبض روحه ثم يردها صباحا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الميت قبض الله روحه، وعند البعث فإن الله يرده سبحانه جل في علاه. فلذلك أقول أخي الكريم، كلما تسمع القسم في القرآن فرعها سمعك ودق النظر، فهناك إشارات من القرآن تدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق يعني كلمات المفسرين تدور حول معنى واحد ألا وهو إذا اكتمل استضاءته ونوره، يعني صار بدرا. والقمر إذا اتسق يعني صار بدرا، لأنه يستسر في أول الشهر ثم الاستهلال تراه بعد ذلك، ثم بعد ذلك يصل إلى أن يستدير كاملا فيصير بدرا. وإذا صار القمر بدرا فهذه آية من آيات الله العظيمة، مضيء في السماء، كما قال الله جل في علاه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالقمر أيضا بيّن الله جل في علاه أن الناس تنتفع بضوئه، وأيضا تعلم مقدار الشهور والدهور والسنين، وتعلم أيضا الأيام وتحسبها بالقمر وتحولات منازل القمر، كما قال الله جل في علاه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وهذا من عظيم خلق الله جل في علاه، وكما قال الله جل في علاه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وهذه كما قلنا بمنازل القمر. فأيضا هذا من عظيم خلق الله جل في علاه أنه بين لك الليل بظلمته وإدخال الليل على النهار ثم بعد ذلك انبثاق النهار، وهذه بضوء الشمس وغروب الشمس دلالة على أفول الدنيا بأسرها، والقمر الذي يسير خلف الشمس. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ثم هذا القسم وتتابع القسم، أقسم الله بعظيم مخلوقاته، فوقف الإنسان شغوفا ووقف القلب ينتظر. هذا كأنها تشويق للقلب ليقول أقسم الله ثم أقسم الله ثم أقسم الله. علامة، أين جواب القسم؟ علامة يقسم الله جل في علاه، فتتشوق النفس وتتهيج النفوس حتى تعلم وتريها سمعك علامة أقسم الله جل في علاه. فيأتيك جواب القسم المقسم عليه بعدما أقسم الله جل في علاه بالشفق وبالليل وما وسق والقمر إذا اتسق. قال: لتركبن، جواب القسم، لتركبن طبقا عن طبق. المفسرون في هذه المسألة كثر الكلام فيها، فبعضهم يقول تركبن طبقا عن طبق كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: هي السماء تتلون وتتبدل، تحمر وتنشق وتنفطر، فهذه السماء تكون من حال إلى حال طبقا عن طبق، يعني هنا المجاوزة، عن بمعنى بعد، وهي كما قلنا يستعير بعضهم بعضا، كما في حديث بني إسرائيل قال: ورثت هذا المال إيش كابرا عن إيش، والمعنى كابرا بعد كابر، فتركبون طبق عن طبق، يعني طبقا بعد طبق، وهذه حال إلى حال السماء كما قال ابن مسعود. وبعدهم قال هو طور الإنسان، لأن الإنسان يتطور، طور الإنسان يكون نطفة ثم علقا ثم مضغة ثم بعد ذلك يكون طفلا ثم بعد ذلك يكون شابا يافعا ثم بعد ذلك الشيخوخة والشيبة ثم بعد ذلك الموت بعد الحياة. وبعضهم قال أقوال أخرى ستأتي ضمن ما فسره ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. كل الكلمات تدور حول قول ابن عباس، وفي روايات كما في البخاري أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، قال هذا قول نبيكم. وفي روايات هي موقوفة على ابن عباس، فإن كانت على ابن عباس فحي هلا ولا غرو ولا عجب، هذا الفقيه اللبيب القريب الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا يبعد أن يكون عميق النظر دقيق النظر في كلام الله ومراد الله جل في علاه. وإن كان على الرف فقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يفسر لنا مراد الله جل في علاه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. وإذا نظرت إلى هذا التفسير حالا بعد حال، هذا عموم على العموم في الدنيا وفي الآخرة، حالا من رخاء ورغد ودعاء وسرور وأمان وعفو وعافية في الدين والدنيا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى شدة وضيق وضنك ثم بلايا ورزايا وموت وفقر، والبلايا التي تنزل عليك من الله جل في علاه يرقق بعضها بعضا فتنتقل من حال إلى حال. وكما قال الشاعر يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم نصر، فهي الدنيا دواليك كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويا عبد الله اعلم أن في كل أمر من هذه الأمور عبادة وجب عليك أن تتعبد بها لله جل في علاه. ففي الرخاء والسرور والحور والحبور، وأيضا في الدعاء والسرور والأموال والغنى والعفو والعافية، وجب عليك الشكر ومع الشكر الزيادة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأما في الضنك في الضيق في الشدة في البلايا في الرزايا التي نزلت عليك تطرى، وجب عليك الصبر وعدم التسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لا يهمني أصبحت على غنى أم على فقر، فهذه لها عبادة وهذه لها عبادة، أما في النعمة فلها الشكر، وأما في البلية والمصيبة فلها الصبر. فهو يعيش مع أقدار الله جل في علاه. وليعلم الإخوة الأفاضل أن الله جل وعلا إذا أحب أناسا ابتلاهم، وغالب البلاء يكون بالشرور، وإن كان البلاء بالشرور وبالخير كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما أو أحب الله عبدا يصب منهم، وما أصاب المرء من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. فأنت أخي الكريم لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال، كما قلنا رخاء وشدة. وأيضا بعض العلماء قال لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال، أي من إيمان وعمق إيمان وحفظ والتزام وأيضا خضوع وذل وعبودية تامة، إلى نقصان، إلى نفاق، إلى رياء، إلى زبزبة وزلزلة في القلب وفي الإيمان وفي الالتزام. وهذا يراه كل واحد منا من حال إلى حال، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. فهو يكون في خير وفي إيمان ثم ينتقل بعد ذلك والعياذ بالله إلى أن ينقلب على رأسه كالكوز مجخية، فإن المرأة يدور ويحور يرجع بعد ذلك إلى ما كان في قلبه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ينتقل من حال إلى حال لتركبن طبقا عن طبق. أيضا بعض العلماء يقول بأن هذه الآية تفسيرها وإن أبعده بعض العلماء أو استبعده بعض العلماء لكنه قريب أيضا، أنك بعد العض بالنواجذ على سنن المرسلين وعلى ضرب الصالحين تحيد حيدة إلى بدعة إلى سنة مبتدعة بل إلى حال الكافرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو وجد منهم من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من يفعل، وقد كان كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حدثت في عصر النبي، فما بالنا هنا نتعجب، نحن هنا أعمق لأننا نسير على ضرب هؤلاء الطالحين حذو القذة بالقذة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأصحابه مر على أقوام ينيطون أسلحتهم على شجرة يسمونها ذات أنواط يتبركون بها، فقالوا: يا رسول الله لو جعلت لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. يكبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفسيرا لهذا: لا تركبن طبقا عن طبق، أن تسيروا على ضرب الطالحين لا ضرب الصالحين، بعدما كنتم على ضرب الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأيضا قال في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كنا في شر في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير. والخير وين الخير الذي جاء لحذيفة؟ ها، الإسلام فقط ورسول الإسلام. الخير كل الخير أنهم إيش؟ صاحبوا رسول الله، ورفعتهم ورقيهم والقيادة والريادة التي استلموها كانت بسبب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا في جاهلية وشر، ثم أتانا هذا الخير من النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين القويم الذي لا يرضى الله عن هذا الدين بديلا، حتى لا يقال إن الذين أمنوا والذين هادوا. والله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله، إيش قال في القرآن؟ إن الدين عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. من القائل بهذا الكلام؟ من؟ ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. هذا قول الله جل في علاه، فارتضى لنا هذا الدين. فقال: كنا في جاهلية وشر، ثم أتانا الله بهذا الخير. فهل يا رسول الله لتركبن طبقا عن طبق، هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بعد هذا الخير من شر. قال: ثم بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، خير وفيه دخن. قال: وما دخن؟ ففسر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخن دعاة على أبواب جهنم. وهناك حديث عن أنس رضي الله عنه أرضاه: لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه، لتركبن طبقا عن طبق. هذا في الدنيا، وأيضا في الآخرة أهوال بعد أهوال كما فسره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. تتغير الأحوال والخطوب والشدائد تنزل عليك أيضا حال من بعد حال. أنت في قبرك سواء تعذب أو تنعم، ثم بعد ذلك تسمع الصيحة. وأي صيحة؟ صيحة فزع، حتى تخرج هلعا فزعا من القبور، كما قال الله تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ها، ذلك يوم الخروج. والله جل وعلا وصفهم في غير ما موضع من كتابه أنهم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون، فيخرجون بالصيحة بعد الفزع أيضا غرلا حفاة عراة إلى أرض منبسطة ممهدة ليوم المآب، ليوم الحساب، ليوم فصل القضاء. ما من أحد إلا وموضعه موطئ القدم فقط، لا زيادة على ذلك. الكل يقف والشمس تدنو من الرؤوس والكرب عظيم ويدهم الخطب، وكل يذهب يستشفع ويتوسل بأي أحد قريب من الله جل في علاه بالأنبياء بالرسل، وكل منهم الرد واحد يقول: نفسي نفسي، يوم العذاب، يوم عصيب، يوم جليل. وصفه الله جل في علاه: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا طبقا عن طبق، ثم تتحول بعد الصيحة وأنت تحشر على ما كنت من هيئتك عندما نزلت من بطن أمك، ثم بعد ذلك يحدث الضنك وقرب الشمس من الرؤوس، ثم يذهبون يتوسلون بالأنبياء، وكل نبي يقول: نفسي نفسي، حتى يأتي الله جل في علاه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول: أنا لها أنا لها، ويسجد ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيفصل الله في القضاء، يتحولون إلى شدة، بعد الشدة يرقق بعضها بعضا. فبعد فصل الخطاب يأتي العرض، ويأتي بعد ذلك النقاش. فإذا نوقش أحد الحساب عذب، ثم بعد ذلك يرون الأهوال، يؤتى بجهنم. وما أدراكم ما جهنم، كما وصفها الله جل في علاه: تتغيظ وتنادي على أهلها وتقول هل من مزيد، ولا يمكن أن تقف النار إلا أن يضع الجبار رجله فيها حتى تقول قط قط قط قط، يعني اكتفيت. فينظرون في الأهوال فيرون الشمس تكور وخلفها من كان يعبد الشمس فيتساقطون في نار جهنم، ثم بعد ذلك القمر يكور ومن كان يعبد القمر يتساقطون خلفه، ومن كان يعبد الحجر والشجر يتساقطون في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب، فيبتلون بعد ذلك بالأهوال، يأتي الله جل في علاه على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فتنة أخرى وبلاء آخر، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيعلمون العلامة فيكشف عن ساقي فيسجدون، وتكون البلية العظمى على المنافقين، يرجع كل إنسان ظهره طبقة فلا يستطيع أن يسجد، ثم بلية بعدها وأهوال بعد الأهوال، بعدما يطمئن المرء بالسجود وبعدما عرض على ربه جل في علاه، بل وقال الله جل في علاه وهو قد أرخى كنفه عليه وستره، عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول نعم رب، أي رب، ولا ينكر، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، وأشأ منه فلا يجد إلا النار، يظن أنه قد هلك، فيقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كأنه اطمأن قلبه، ثم بعد ذلك ينظر فيجد الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، ولا يمكن أن تكون الراحة والسعادة والسرور إلا بعد المرور على هذا الصراط، ولا بد من الورود إلى النار، أهوال بعد أهوال، لتركبن طبقا عن طبق. وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا وإن منكم ما من أحد، هذا عموم كل واحد، التقي البار، بل لو كان في الفردوس الأعلى لابد أن يرد، قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد متى الراحة، ما قال عندما أنجو من الحساب عندما أرى الجنة أمامي، لا، قال عندما تطأ أول قدم الجنة، هذه هي الراحة. ولذلك كان عثمان بن عفان من أفقه الناس، قال لو يعني وضعت قدمي الأولى في الجنة ثم نودي بأنه سيؤخذ رجل إلى النار حسبت أنه أنا. فهو لا يمكن للإنسان أن يرتاح بحال من الأحوال من هذه الأهوال حتى يستقر في مستقره ووطنه الأصيل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم، بعدما أقسم الله جل وعلا هذا القسم الجليل وبين لنا جواب القسم، وبعد هذه الدلالات الواضحات النيرات الباهرات التي تذهب بالعقول وبالألباب، وما من أحد يريد الحق إلا ويذعن لرب الأرض والسماء، قال الله جل وعلا مستفهما، وهذا الاستفهام لقطرب أن يبين لنا ما نوعه، قال فما لهم لا يؤمنون، الخطاب لمن؟ بعدما بين الله جل وعلا هذه الآيات الواضحات والشفق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق، وبين الله جل وعلا أقسام الناس إلى قسمين، فريق ناجي وفريق معذب، قال الله تعالى فما لهم لا يؤمنون، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن وعن من؟ هذا الاستفهام، نعم، هو يتكلم الله جل وعلا عن كفار مكة وعن الكفار عموما، لأن الآية ينزل تحتها هذا العموم، فالاستفهام هنا فما لهم لا يؤمنون، إنكار، ينكر عليهم، ولما ينكر عليهم؟ ينكر عليهم أنهم أشركوا بالله جل في علاه، مع أن الدلالات الواضحات البينات الظاهرات على توحيد الله جل في علاه جليات، فكان لهم أن يذعنوا وأن لهم أن تلين قلوبهم لتوحيد الله جل في علاه دون الإشراك به، قد علموا أن القهر لله وأن القدرة لله وأن العزة لله وأن الله فتح لهم أبواب السماء والأراضين ورزقهم مع أنهم كانوا يكفرون، فعليهم أن يذعنوا بربهم جل في علاه. فلذلك هذا الاستفهام استنكاري إنكاري، ينكر عليهم كيف تكفرون وعندكم هذه الآيات التي توضح لكم أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد القهار. وقال بعض العلماء بل هذا الاستفهام توبيخ، تقريع وتوبيخ لهم، ما كان لكم أن تفعلوا ذلك، أنتم سفهاء، أنتم أغبياء، هذه حقارة، هذه قلة عقل، لأن الله جل وعلا قد بيّن لكم الآيات الواضحات حتى تؤمنوا، فلم تؤمنوا بالله جل في علاه، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم بين لنا الله جل في علاه حالهم حتى نفارق هذه الحال، ما ترى في القرآن أن يبين الله لك حال السفهاء أو الأغبياء أو حال الكفار أو الفجار والأشرار إلا وهو يشير إليك، تنأى بنفسك عن هذا الحال، لا تواكب هذا الحال، لا توافق هذا الحال، إن الله لا يحب أن يراك على هذه الحال، لأن هذه الحال يبغضها الله جل في علاه. فحال الكافرين ما حال الكافرين؟ الجواب: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا عجب فوق العجب، لأن هذا القرآن لو نزل على جبل لزلزله، وينزل على القلوب الطاهرة فترتجف هذه القلوب من سماع آيات الله جل في علاه. لكنهم إذا سمعوا القرآن لا يتذللون، لا يخضعون، لا ينصعون لأوامر الله جل في علاه. فقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وإذا قرئ عليهم القرآن الذي فيه الآيات والعظات والعبر والأحكام، الذي فيه الأخبار عن الله جل في علاه، عن الجنة وعن النار، فيه الترغيب والترهيب، ومع ذلك القفل على القلوب، وقد ختم الله على قلوبهم، فما استطاعوا أن ينصاعوا لأوامر القرآن ولا أن يتلذذوا بحلو مذاق التلاوة وسماع كلام الله جل في علاه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهنا استدل بها بعض العلماء على وجوب السجود، وجوب سجود التلاوة، واستدلوا بها الأحناف على الوجوب، وسنبين ذلك في الفوائد المستنبطة، لأنني أخذت على نفس العهد أبعد كل البعد عن المسائل الفقهية. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. هذا إضراب، هم لا يسجدون، هم لا يؤمنون، وحالهم أنهم يكفرون بالله جل في علاه. بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون بتوحيد الله، يكذبون بربوبية الله، يكذبون بالميعاد، يكذبون بالقبر والموت، يكذبون بالحساب بعد ذلك. بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون بربهم والآلاء والآيات والنعائم التي أنزلها الله عليهم، يكذبون بها، يجحدون، يظلمون أنفسهم قبل الغير، لأنهم سيعذبون عذابا شديدا وينكل بهم نكالا شديدا. بل الذين كفروا حالهم يكذبون، والله أعلم بما يوعون. وهنا لابد أن نقف وقفة، إذا كانوا يكذبون هل يكذبون لأن هذه الآيات لا تكفيهم حتى يذعنوا للحق، أم يكذبون بعدما علموا أن هذا هو الحق، وعلموا أن الآيات الباهرات تدل على توحيد الله جل في علاه؟ القول الثاني هو الصحيح، لأن الله جل في علاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقطع وتفطر قلبه وكبده على أنهم يكذبونه، قال الله جل في علاه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله قال يجحدون، يعني يعلمون ويستقر في قلوبهم أن الله هو الحق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن العذاب حق، وأن الحساب حق، لكن شهوات الدنيا تضغى عليهم فيلقون هذه الآيات وهذه الدلالات الباهرات خلفهم ظهرية، كما قال الله جل في علاه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يكذبون بعدما علموا الحق، بعدما ظهرت لهم الآيات الباهرات والدلالات الواضحات. قال الله جل في علاه على لسان موسى عندما حج وكانت الحجة له على فرعون، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء. هات الآية الأولى، الآية الأول أفضل، الآية الأول أفضل. وقال فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال له الشاهد: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات الواضحات إلا من رب السماء، وأنت تعلم يقينا بصائر أنها من الله جل في علاه، لكنه الجحود بآيات الله جل في علاه. والله أعلم بما يوعون، يعلم الله جل وعلا أنهم يعلمون في داخلة أنفسهم في قلوبهم أن هذا هو الحق، وأن توحيد الله هو الحق، وأن الله حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق. ويعلم الله أيضا بأنهم يحقدون، يحسدون، يعلم الله بما يوعون. كما قال العلماء: أصل مادة الإيعاء أن يجعل كل ما يملك في وعاء، فكل ما يختلج في رأسه وفي عقله جعله في قلبه، والله جل وعلا ينبئه ويهدده: أعلم ما يختلج في نفسك وما تكنه في قلبك. ما يعي القلب يعلمه الله جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كتب الله الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر. علمها الله بل وأعلمها للملائكة، والهم فعل القلب أن يكتب الحسنة إذا فعلها العبد بعشر أمثالها، وهذه ظاهرة لأنه إذا فعلها خرجت إلى حيز الفعل فظهرت. أما إذا الشاهد يأتي بعد ذلك قال: فإذا هم بالحسنة فلم يفعلها، والهم في الداخل مضمر في القلب، قال: فإذا هم بالحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بالسيئة ففعلها فاكتبوها سيئة، فإذا هم بالسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، ما تركها إلا من جرائي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله يهدد ويتوعد هؤلاء الكافرين بأن الله يعلم ما في أنفسكم. أدمرتم الحقد والحسد على أهل الإيمان، أدمرتم الغش والخداع على هذا الدين، أدمرتم العداوة الضارية على أهل الإيمان، والله يعلم بما تكن صدوركم، وإن الله يحصي ذلك عليكم وسيحاسبكم حسابا عسيرا يوم المآب. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. ذلة ومهانة من أول الصورة يبين لنا حال التعساء، حال السعداء بالسرور وبالسعادة، وحال التعساء بالتقبيح وبالتقريع وأيضا بالذلة والمهانة. عندما أخذ كتابه وراء ظهري بيده الشمال تقريعا وذلة ومهانة، وهنا أيضا توبيخ وذلة ومهانة. لما ذلة ومهانة؟ لأنه أنزل البشارة منزلة النظارة. العذاب يستحق إيش؟ النظارة ولا البشارة؟ النظارة. وهنا تقريع لهم وتوبيخ وذلة ومهانة لهم أيضا، فبشرهم كأنها بشارة وهي ليست ببشارة، هي نظارة. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. هذا استثناء، كثير من العلماء يقولون هو استثناء متصل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وإذا كان استثناء متصل، هذا الاستثناء إذا كان متصلا فقد أشكل علينا إشكالا عظيما. كيف يكون الإشكال؟ قال الله جل وعلا فبشرهم، بشر من؟ الذين كفروا، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. لو قلنا هذا الاستثناء متصل أشكل علينا إشكالا عظيما، إيش هو؟ لا لا يعرف الفايد قطرب. الإشكال مهم جدا. ها طيب هذا ما أنا أريد لغة، أنا هذا الذي تريده؟ نعم هو صحيح، لأنه الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى إيش؟ من نفس جنس المستثنى منه، صحيح ولا لا؟ وهذا في غيره، فنقول لذلك الصحيح الراجع أن هذا المستثنى مستثنى منقطع لا متصل، إلا هنا بمعنى لكن. بل الذين فبشرهم بعذاب أليم، لكن هذا حال الكافرين، لا يسجدون، لا يذعنون، لا يخضعون، لا يتذللون لرب البرية جل في علاه، فبشرهم بعذاب أليم. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأتبعوا الإيمان بالعمل الصالح. وأنت لا يمكن ائتني بآية واحدة في القرآن أفردت الإيمان عن العمل الصالح، لا يمكن أن ترى الإيمان إلا وقد قرن بالأعمال الصالحة. والعامة يخطئون في حديث يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل. الصحيح أنه مقطوع على الحسن البصري أنه قال الإيمان ما وقر في القلب وإيش ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإحنا عندنا حديث يغنينا عن ذلك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت بالإيمان، يعني صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا تجد الإيمان إلا ولا بد أن يكون معه العمل الصالح، لأن الإيمان محرك. الإيمان إذا كان في القلب وملأ القلب لابد أن يظهر إلى الجوارح. وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله على شيخ الإسلام، قال لا يمكن أن يتصور في الذهن رجل يؤمن بالله رب وبالنبي صلى الله عليه وسلم محمدا عبد الرسول وبدين الإسلام دينا، وأنه سيقف أمام ربه جل في علاه يحاسب على الصغير والكبير والدقيق والجليل، ثم لا يسجد لله سجد، ثم لا يتصدق لله صدقة، ثم لا يسعى في خير قط. هذا فعله قد كذب ادعاء وزعمه، هذا الزعم الذي زعمه كذب فيه، لأن الأعمال لا يمكن أن تفارق ما أضمر في القلب. وقد قالوا كل إناء بما فيه ينضح، وهذه فيها إشارة عظيمة جدا على أن علامة الإيمان المسارعة بالأعمال الصالحات. لا يمكن للإيمان بالقول أن يكون بالقول فقط، بحال من الأحوال لسان حال المؤمن أنه وجل يسارع في الخيرات وواجل ألا يقبل، وأيضا يمتنع عن المعاصي والسيئات، ومع ذلك يقول إني أرجو أن يرضى الله عني، لا يأمن ذلك إلا منافق. فالذي آمن وعلامة إيمانه أنه يسارع في الخيرات ويبعد عن السيئات، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال بعض العلماء اقترن العمل الصالح بالإيمان، فإذا خلى الإيمان من العمل الصالح فلا إيمان. لا يمكن أن تتصور الإيمان يخلو عن العمل الصالح. وقد أجمعت كلمة العلماء دون أهل البدعة والضلالة أن الإيمان لابد له من عمل، والعمل عملان، عمل ظاهر وعمل باطن. فأجمعوا على أن عمل القلوب شرط صحة في الإيمان، فإذا خلى القلب من الأعمال الصالحة كإيش؟ كالإنابة، كالخوف، كالوجل، كحب الله جل في علاه، كالتوكل عليه، إذا خلى الإيمان من الأعمال الصالحة فلا إيمان. واختلفوا فيما بينهم في الأعمال الصالحة بالجوارح. والصحيح الراجح أنه لابد من أعمال الصالحة لقول الشافعي والثوري وغير هؤلاء كما جاءت بالأسانيد الصحيحة كالشمس في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما من أحد من السلف إلا ويقول أجمع السلف على أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أو قالوا الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لابد من العمل مع الأعمال الصالحات. فإن الله جل في علاه يبين أنه إذا وجد الإيمان ولم نجد العمل الصالح فقل لا إيمان، وإذا وجد العمل الصالح ولم نجد الإيمان فقل أيضا لا إيمان، ولا يمكن أن تكون النجاة. وهل يتصور عمل صالح بلا إيمان؟ يتصور. كثير من أهل الكفر لهم أخلاقيات أهل الإسلام. أنا كثير من الإخوة تتصل فيه يقول لي أنا يعمل عندي أناس من الكفار والمسلمون لا يعملون إلا بالرشوة، أتعبوني وسرقوني صراحا، وأهل الكفر هم الأمناء. قلت استرقوا أخلاقيات أهل الإسلام، والموحد أعظم كثيرا من المشرك بالله جل في علاه. فهؤلاء لهم أخلاقيات وأعمال صالحة، فهل هذه تنجيهم؟ لا، لابد من الركنين كما بيّن الله جل في علاه، آمن وعمل صالحا. ولذلك قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى واشترط وهو مؤمن. ولذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله بن زيد بن جدعان كان يعمل الخير يصل الرحم ويقر الضيف يكرمه، فهل له من شيء يعني عند الله جل في علاه؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل هذه الأعمال تأتي بنص كتاب الله جل في علاه يوم القيامة هباء منصورة، تأتي يوم القيامة هباء منصورة لا عداد له. والله جل وعلا يكافئهم في الدنيا بمديد العمر أو بكثير من الرزق حتى يأتي يوم القيامة ولا شيء له عند الله جل في علاه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أتبعوا العمل الصالح بالإيمان. وكما قال الحافظ ابن حجر يعرض على الكافر الإيمان بأن يشهد الشهادتين، فإذا دخل فيها علم فرائض الإسلام ثم بعد ذلك أخذ بها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. كما أن الذين كفروا بشروا بالعذاب، بشر أهل الإيمان بالنعيم الدائم المستمر الذي لا ينقطع، لهم أجر من الله جل في علاه غير ممنون. قال بعض العلماء لا منة فيه، وهذا كلام خطأ فاحش، إذ المنة لله وللرسول. بل أنت أخي الكريم لو كنت ساجدا راكعا صائما مجاهدا منفقا متصدقا، والله والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة بهذه الأعمال، وهذه الأعمال بأسرها لا تساوي نعم من نعائم الله جل في علاه. في الحديث الضعيف الرجل الذي كان قد أجر الله له نهرا وأثمر له الثمر ونضج هذا الثمر يأكل منه ويشرب ويصلي ويصوم يعبد الله جل في علاه، فلما مثل أمام الله جل في علاه قال ادخل الجنة برحمتي، فقال لا بعملي، أنا صائم قائم في ليلي ونهاري أذكر وأسبح. فقال الله جل وعلا لا ظلم اليوم، فأخذ الأعمال الصالحات ليل نهار، تصوروا ليل نهار اللسان ذاكر والقلب خاشع والجسد راكع ساجد لله جل في علاه، أخذت هذه الأعمال الصالحات. وقيل ضع نعمة واحدة وهي العين، نعمة البصر، فطاشت نعمة البصر بهذه الأعمال الصالحات فقال إلى النار. فلما ذهب إلى النار وهو على حافة النار وعلى شفير النار نظر خلفه، يا لرحمة الله جل في علاه، ليته صح الحديث لكن المعنى صحيح، فقال على ما تنظر؟ قال أنتظر رحمتك. قال إذا ندخل الجنة برحمتك، فماذا قال؟ برحمتك، ما أستطيع أتكلم بعد ذلك، برحمتك. فدخل الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا المنة، المنة لله وللرسول، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين الغنائم، يتألف المشركين الذين كانوا دخلوا الإسلام جديدا وكل منهم على شيء من النفاق، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزاد لهم في العطاء. فقال الأنصار سيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم ويعطيهم ولا يعطينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذه المقالة اجمعوا لي الأنصار ولا أحد يدخل مع الأنصار. ثم قام الفقهاء من الأنصار كبراء أصحاب العقول والألباب فقالوا يا رسول الله قال حدثاء السن منا وليس بقول إيش فقهائنا، فقهاؤنا يقولون الله ورسوله يتصرف كيف ما شاء. فقال قال حدثاء أدب حدثاء السن منا قالوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه لعاعة الدنيا وأن الله جل في علاه، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتألف هؤلاء على الإيمان أترضون أن يأخذ هؤلاء العير والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. ثم الشاهد سيأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم أجدكم كذا وكذا وكذا؟ ثم قال: لما لا ترد علي؟ لما لا تقول جئتنا وحيدا فريدا شريدا فآويناك فنصرناك؟ فماذا قالوا؟ هذا هو الشاهد. ماذا قالوا؟ الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، فلله المنة. فلا يقال بأن غير ممنون يعني لا ليس عليهم منة فيه، لا والله، المنة من الله جل في علاه بأن الله لا يدخل أحدا الجنة إلا برحمته سبحانه جل في علاه. فيكون المعنى: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، فيه استمرار سرمدي أبدي في نعيم وسرور. اللهم ارزقنا ذلك، وهذا بفضل الله ختام السورة العظيمة الجليلة. فوائد أو الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة: قدر الله جل في علاه العظيم الجليل بالنظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه في تبدل الأحوال والأهوال يوم القيامة، السماء تتفطر تنشق والحمرة، وأيضا الله جل وعلا يبدل السماء والأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأيضا عظيم قدرة الله جل في علاه بإدخال الليل على النهار وإدخال النهار على الليل، وأيضا هذه المنازل والمراحل التي يمر بها القمر، هذه دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ولذلك نقول من هذه الآيات الواضحات الباهرات نستفيد منها عظيم تعظيم القلب لرب البرية جل في علاه. ومن يعظم شعائر الله، ولا يمكن أن تعظم شعائر الله إلا أن تعظم الله جل في علاه. لذلك الله جل وعلا يقول: وما لكم لا ترجون لله وقار، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كل هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فهذه آيات واضحات باهرات لنا على عظيم ربوبية الله، تجعل قلوبنا تقف معظمة لقدرة الله جل في علاه، فتبجل وتعظم ربها جل في علاه حق التعظيم، وتثني عليه حق الثناء بما هو أهل له سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية: أهل الأعراف في الجنة. نحن في الانشقاق مش في سورة الأعراف، من وين نستنبط هذه الفائدة؟ هذه السورة العظيمة قد فصلت لنا في الخطاب في مسألة أهل الأعراف، اختلفوا كيفما شئت، لكن فصل الخطاب أهل الأعراف في الجنة، من وين؟ من وين هذه؟ كيف نستنبط هذه الفائدة؟ أهل الأعراف لن يأخذون الكتاب بيمينه بأيمانه، أهل الأعراف يقفون ينظرون، هذا يصطرخون فيها يعذبون، فيقول: أعوذ بالله. ينظرون الجنة يقولون: لو كنا معهم. فكيف فصلنا بأنهم في الجنة؟ والله في ثنايا الشرح أنا قلت ذلك، ما قلت تصريح، أنا قلت ذلك. هات يا عندك إن شاء الله. هو أمان وعمل الصالحات وعمل الصالحات فاستوت الحسنات والسيئات. لا، هات يا دكتور، أحسنت، لا فض فوق، هو هذا. أما قسم الله الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، يبقى إذن لا وسط. إن كان الأعراف وسط، لا وسط، لأنهم مآلهم إلى إيش؟ إلى الجنان، لأنه لا بد أن يكون في النهاية من فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وعندنا أدلة أخرى تبين لنا واضحة أن أهل الأعراف في الجنة، من باب قياس الأولى. إيش الأدلة؟ هات يا باشمهندس، أحسنت، لا فض فوق. أما في الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وآخر أهل النار دخولا الجنة، فهو من أهل النار وسيدخل الجنة. الذي يقول: أخرجني منها، قربني من هذه الشجرة، فينظر إلى النعيم فيقول: أدخلني فيها أي رب، ويقول الله جل في علاه وهو يضحك من فعله ويقول: لك مثل ذلك أو عشرة أمثال هذا. فهذا من العصاة يدخل وهو قد نزل في النار، وهذا واقف لم يعذب، فهو من باب أولى أن يدخل. وعندنا دليل آخر من الكتاب، قول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قال ابن عباس: أراد الله أن يدخلهم الجنة فطمعهم فيها لأنه كريم، فمن فضل كرمه لما طمعهم فيها أدخلهم الجنة. ولذلك أنا ألتمس أي إنسان طمع في أمر ديني أو دنيوي فرفع يديه متزللا، أقسم بالله أراد الله له ذلك وسيستجيب الله له، لولا أن إيش ألا يصبر أو يقول دعوت فلم يستجب لي. ما طمعك الله في شيء إلا ويريد أن يعطيك إياه، فاطمع طمعا عظيما في الفردوس الأعلى، هيئ نفسك بذلك، وهذا هو الفقه العظيم. إذن أهل الأعراف من الجنة، من أهل الجنة، لأن الله قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعيد. أيضا من الفوائد المستنبطة حجة لمن قال أن البشارة تكون في الخير والشر، لأنه قال فبشرهم بعذاب أليم، ونحن نقول لا، الحق أن هذه البشارة من باب التوبيخ والتقريع، لأن العذاب الأليم يكون له النظارة للبشارة. هم استدلوا، قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المؤمنين فقال هذه بشارة، فنقول لا، البشارة للمنافقين لأنه أعطاه يعني أتاهم بنقيض قصدهم، فكانت توبيخا وذلة ومهانة وتقريعا. الفائدة الرابعة في الآيات دليل لمن يقول بجواز الاستثناء من غير جنسي إلا الذين أمنوا، والذين أمنوا ليسوا من الكفار. قالوا إذن نقول الذين كفروا ثم أسلموا وآمنوا قال الله عنهم في هذا، لكن الصحيح أن هذا الاستثناء استثناء منقطع. الفائدة الخامسة الاستدلال بهذه الآيات على وجوب السجود. طيب وين وجه الدلالة هنا؟ سامحوني أنا في صلب الشرح ما تكلمت فقهيا، وين وجه الدلالة من الآيات على وجوب السجود هنا؟ قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وين؟ أن إيش؟ أحسنت، حال الكفار أنهم لا يسجدون، والله أمر المؤمنين أن يكون حالهم مخالف لحال الكفار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه، فإن كانوا على حال فانأ أنت بنفسك على الحال النقيض. وهنا دلالات أخرى في أيضا في الكتاب، لا فض فوق، أحسنت، في الآيات هنا، في الآيات دلالة واضحة جدا على الوجوب. ووالله لولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنه قرأ بها فسجد ثم قرأ بها في الأسبوع الذي بعده فلم يسجد، مع توفر وجود الصحابة فكان إجماعا سكوتيا على أن السجود لا يجب، لقلت بالوجوب، لأن الدلالات واضحة جدا من الكتاب ومن أيضا حديث أبي هريرة في هذه السورة، أن أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالانشقاق فسجد، ثم صلى أبو هريرة بالناس فسجد، وقال لازلت أو قال ما أزال أسجد حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بالديمومة هنا. فنقول كأنه يرى الوجوب أيضا، أبو هريرة يرى الوجوب، فما الدلالة في القرآن على أن السجود واجب؟ دققوا بالله عليكم، أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه النعمة العظيمة. هات يا صومالي، ما هو جاء في سياق الإنكار، أحسنت، وقلنا أن التوجيه الأول أيضا حال المسلمين لابد أن يخالف حال الكافرين. والله فيها دلالة واضحة. الشيخ جيد، نعم، جيد، أحسنت شيخ، هذا بقى السباق اللحاق يؤكد هذا، اللحاق يؤكد هذا، والله نعم، لا اللحاق يؤكد هذا، اللحاق يؤكد هذا، يؤكد هذا، يؤكد هذا، يؤكد هذا، يؤكد هذا، اللحاق يؤكد هذا، يؤكد هذا، يؤكد هذا، ها اللحاق بعده بعده بعده. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم لأنهم كفر، فبشرهم بعذاب أليم لأنهم إذا سمعوا القرآن إيش؟ والوعيد هذا والتوعد لا يكون إلا على ترك الواجبات، فمين ولا لا؟ الثواب على فعل الواجبات والعقاب على ترك الواجبات، فبشرهم بعذاب أليم لكفرهم، وأيضا لأنهم إذا سمعوا القرآن لا يسجدون، ففيها دلالة على أن العقاب لا يكون إلا على الواجب، فاستدل الأحناف بذلك على وجوب السجود، والصحيح الراجح أنها سنة كما قلنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة السادسة الاستدلال بأن نعيم الجنة للروح والجسد معا، لأنه قالت طائفة من الطوائف أن النعيم في الآخرة بالروح فقط، الجسد غير موجود لا يتمتع، قالوا بالروح والجسد، من وين؟ طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيجامع أهله، سيأتي إلى الحور، وأيضا يكون في اللؤلؤة المجوفة، بل يأتون على كثبان يجلسون يزورون ربهم جل في علاه، يتزورون في الأسواق الجمعة كما ورد الحديث بذلك. فالنعيم هناك مستقر عندنا أهل السنة والجماعة بفضل الله. النعيم في الآخرة نعيم بالروح وبالجسد. فالأدلة من السنة كثيرة، لكن من الكتاب هناك دليل على أن النعيم بالروح وبالجسد. من وين؟ هات. وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم، هذا دليل من الأدلة. أحسنت. وأما من أوتي كتابه وراء ظهري، أما من أوتي كتابه بيمينه هذا الأوضح، والثاني أوتي كتابه بإيش، وهذه دلالة واضحة جدا على الروح والجسد. أيضا في دلالة أخرى، ها؟ الذين آمنوا. لا، ممكن تستدل بها من قول الله تعالى لتركبن طبقا عن إيش، عن طبق، بقياس الآخرة على الدنيا. إذا قلنا بالعموم حالا بعد حال، فحالك في الدنيا متغير وحالك في الآخرة إيش متغير. فإن كان بالجسد والروح في الدنيا فهو من باب أولى أن يكون في الآخرة بالجسد والروح. أيضا من الأدلة، من الفوائد المستنبطة، فضل اليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، لذلك تيمن كما قلت كثير من السلف. مسروق كان يقول: والله والذي نفسي بيدي ما مسست ذكري بيميني تبركا أن أخذ كتابي بيميني. وأنت ترى الشريعة الغراء تبين لنا أن الفضل كل الفضل في الميمنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، في ترجله، في لباسه، في كل شيء، في شأنه كله، في تسوقه حتى كان يعجبه اليمين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليسار لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. وقال: لا تأخذ بها ولا تعطي بها الشمال. والجمهور على أنها على الاستحباب، والصحيح أنها واجبة. الواجب ألا تأخذ من أحد يعطيك بالشمال، وقل له اتق الله واعطيني باليمين، لأن السلام أمر بذلك. قال: لا تأخذ بها بالشمال ولا تعطي بها. وإن كان جماهير الفقهاء يرون أنها على الاستحباب. وهنا أيضا كان السلام يقول: الأيمنون فالأيمنون. وهنا إشكال. إذا قلنا أن الميمنة على الإطلاق هي الخير، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وهذا طبعا استنبط من أي آية، حتى نكون مرتبطين بأي آية، فأما من أوتي كتابه على فضل اليمين، فقلنا الأيمن مطلقا هو الخير في كل شيء، يقدم الأيمن، الأيمنون فالأيمنون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بشراب وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره الصديق رضي الله عنه وارضاه، حتى عمر قال لرسول الله: يا رسول الله الصديق أبو بكر هذا الشيخ بين يديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس مستأذنا، فقال له: تأذن للشيخ؟ قال: لا والله. ولم يؤثر بصور النبي صلى الله عليه وسلم أحد. الغرض المقصود بأن اليمين مطلقا هي أفضل الأشياء، وقد شرفها الله جل في علاه، وجاءت الشريعة الغراء تبين لنا فضل اليمين. هنا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه وهو يأخذ السواك فأعطاه للأصغر، فقيل له: كبر كبر. قال: كبر كبر. وأيضا لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم باللبن أو بالشراب، دخل الذي يحمل الشراب لرسول الله، ما دخل لليمين، فأعطى الكبير، كبير القوم، سيد القوم، فأعطى الكبير. فهذا إشكال. فهل التكبير هو الأفضل أم التيمن هو الأفضل؟ تتفقون الأصل الأصيل التيمن في كل شيء هو الأفضل؟ خلاص، يبقى إذن عندنا التيمن هو الأفضل، ولا بد أن نوجه مسألة كبر كبر ومسألة أنه أعطى الشراب للكبير. لها توجيهات ثلاث، أوجهها وجهان. الأيدي، الأيدي أهم شيء، الأيدي. هات محمد، نجمع بين الدليلين، اجمع. يبقى جعلت الأفضلية للتكبير، يبقى كبر كبر، مع أنك ما زلت الآن أو آنفا قد اتفقت أن الأصل اليمين هو الأعظم في كل حال، اليمين أشرف وأعظم. هات يا دكتور أيمن. وكيف نفعل ذلك وقد أتى بالشراب للكبير دون أن يذهب إلى اليمين أولا؟ وفي السواك قال: كبر كبر، ما قال أيمن أيمن، قال: كبر كبر، اعطي الكبير ولو كان على الشمال. صحيح ولا لا؟ هذا هو. ها دكتور أحسنت. التوجيه الأول عندما نقول أعطى الكبير هو الذي طلب الماء، فالطالب ولو كان على الشمال ولو كان كبيرا ولو كان صغيرا هو الذي يأخذ أولا. فالمسألة ليست مرتبطة بإيش؟ بالكبير، ارتبطت بالطالب. انتهينا من توجيه الأول. الثاني، نعم أحسنت، مسألة السواك هذا الذي أدين الله به، أن نكبر كبر في السواك، هذه حالة خاصة من عموم فضل اليمين، فنكبر الكبير في مسألة السواك فنعطي الكبير ولو كان على الشمال. نعم رحمه الله. ممكن تكون هذه الفائدة وإن كانت مستنبطة، لكن أيضا لا يبعد ما قلنا على التوجيه. الفائدة الثامنة، ارتباط الإيمان بالعمل الصالح. نعم أمرنا ننزل الناس منازلهم. ارتباط الإيمان بالعمل الصالح، ما تجد آية تذكر الإيمان إلا وذكرت العمل الصالح، دلالة واضحة جدا على التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. لا يمكن أن يخلو قلب من عمل صالح إذا ادعى صاحبه الإيمان، وكذلك الجوارح، كل إناء بما فيه أو بما فيه ينضح. الفائدة التاسعة والأخيرة، الخلود في النعيم. الخلود في النعيم، إذا الجنة لا تفنى بحال من الأحوال. وين؟ من وين نستنبط هذه؟ الخلود في النعيم والجنة لا تفنى بحال من الأحوال. هات أهل اليمن، رقة القلوب ودقة الأفهام، أجر غير ممنون، يعني مستمر على الديمومة، فيها دلالة واضحة جدا.